وحنان الآخرين على إخوانهم وشغف الآخرين لنصرة دينهم، ثم كان ما كان فردع أولئك الفتية إلى السجن المحكم الأركان. ودريت أن ذلك لك، وأن ذلك تنبيه على ما أحكمت أركانه من سجن العادات والمألوفات، وأن حق ذلك القدر الأول لما أطلقهم الله تعالى، أن حق ذلك أن يفتح لك باب الرجاء كما أخرجهم، أن يخرجك من ذلك السجن الذي استحكمت أركانه، وأن يطلقك حتى يشبع قلبك من عطاء ربك. فكان ما كان، وبقي جمع أهل الدين على الاحتباس عن النصرة وعن الانتفاع بما جرت به القدرة، حتى ما كاد يستيقظ في قلبهم رجاء انفكاكهم من سجن الدنيا وحبس العوائد والمألوفات. وبقيت الأقدار ماضية، وبقي فيما يمضي الله عز وجل من القدر، بقي فيه مواقع الاعتبار ومواضع الاعتذار. فإذا ذلك الكافر الذي حصل منه تطاول على الجناب الشريف منذ أكثر من 10 سنوات، إذا ذلك الكافر ما أسقطته الأقدار من الاعتبار، فإذا ذلك الكافر يناله من قدر الله عز وجل ما صدق الله عز وجل فيه وعده، وما نصر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وعبده، فاشتعلت بذلك الكافر سيارته، وأغلق عليه كإغلاق حبس الدنيا لنا، أغلق عليه موقعه فلا يستطيع انفكاكا ولا انفلاتا. ولك أن تشهد الصورة حتى ترى النار المشتعلة تمحضت في موقعه، وحتى تسمع نحيبه واستغاثته، وحتى ترى كل ما به يطفئون، لا يزيد هذه النار إلا اشتعالا، فكيف وقفت؟ وقفت في مقام الشامت فيه، أو وقفت في مقام الخائف من عذاب رب العالمين؟ فهذه نار الدنيا ونار الآخرة، 99 ضعفا لهذه النار التي لا تنطفئ. فأبصرت إحاطة قدر الله عز وجل، وأبصرت فوات نصرة الآخرين، فشمت فيه أو خفت ينالك ما نال، أو قل لي ما الذي صنعت لما تطاول ذلك الكافر على الجناب الشريف، ما الذي صنع الناس وأمهلهم الله عز وجل سنين عددا. ثم كان قدر الله تعالى ذلك الذي أردت به أن تسترجع وتتفكر فيما كان، وترى الذي أوصل ذلك الكافر إلى الذي وصل إليه، تفويت الآخرين لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضيع نصرته، وأن ما وصل إليه من الكفران والعصيان لا تستطيع أن تمحض التهمة فيه، بل التهمة واصلة إلينا والجريمة التي وقع فيها لسنا مبرئين منها. فكان ذلك المنظر الشنيع خوفا يملأ قلبك، ورعبا يحيط بأركانك، وكأنه يقول: أرأيت ذلك الحبس الذي امتنع انفكاكه لذلك الكافر؟ ألست تراه يشبه الحبس الذي أنت فيه في المألوفات والعادات والحظوظ والشهوات؟ أرأيت كيف حاولوا له فباءت محاولتهم بالفشل؟ أرأيت راموا مساعدته فحيل بينهم وبين ما يشتهون؟ إن ذلك لمكرر القدر، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، وأن الذي وقع فيه لا تستطيع أن تبرئ نفسك من سبب الوصول إليه، ولا من الاعتذار إلى الله عز وجل بعدما وقع. فبقي عليك أن تشهد عليك إلحاح القدر، وأن ذلك التنبيه السابق في فرار من فر ورجوع من قدر عليهم الرجوع، وأن ذلك هنالك، إن ذلك كله قد شدد ما فيه من التنبيه برؤية هذه النار الموقدة وسماع نحيبه وصراخه واستغاثته وفوت المجيب. فكذلك أمر الله عز وجل، إن لم تنقذ الآن نفسك، إن لم يكن منك الآن نصرة الدين، إن لم يكن لك انفكاك عن ذلك الحبس الذي أحكمت أركانه فقد أبصرتهم لا يستطيعون شيئا. احتبست عليه واختصت النار بموضعه وتركت بقية المواضع. فكذلك فاحذر، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا السجن الذي أحكم إغلاقه وفات حتى الرغبة من فراقه ألفته هذه الأعضاء واستحسنته هذه الأجزاء، وصار السجن والمسجون شيئا واحدا. إذا دريت أن ذلك السجن هو عبارة عن مطالب البدن إذا انفكت عن النيات وفات فيها التأسي بسيد السادات، أحرز هاتين الجملتين: أن الحبس حبس مطالب بدنك التي يتعاطاها ذلك البدن لا يستغني عنها ولا ينفك منها، وحبسها في انفكاكها عن النيات، فيلزم في كل ما تفعل نية، إنما الأعمال بالنيات، ويلزم حراسة هذه العادات بصالح النيات حتى ينقلب ذلك الذي يؤول إلى مواقع الفضلات حتى ينقلب ليكتب في ديوان الحسنات. فلأنت محتاج مع كل مطلب من مطالب بدنك إلى نية التقوي على الطاعات، إلى نية تحصيل الممنوعات فات قدرة النفس عليها فتتقوى بالطعام وغيره لتبلغ معونة الله عز وجل عليها. أرأيت تلك الحاجات؟ إنها لا تستغرق زمانا وشيئا من الأوقات ليفوت عذرك، ولكي لا يبقى لك مع نفسك علة، فذلك الطعام يستغرق منك وقتا، حقك أنت قبل أن تجيء أن تصلح النية فيه، فإذا فات قبل أن تجيء فإنه لا يستغرق وقتا، فما بالك عزبت عنك النيات ورحلت عن قصدك الخيرات وأصبحت تأكل أكل البهائم والعجماوات أكلا لبدنك لا سيرا إلى ربك ولا ذخرا لآخرتك. إن من التعبد بالعادات أن لا يكون تناولها إلا تناول التقرب إلى الله بها، فلا تأكل الطعام لاستحسانه ولا تأكل الطعام لدفع حاجة في نفسك أو تحصيل غرض لبدنك، بل تأكل الطعام شهودا لنعمة الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، كم حصل منا ذلك النظر، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. حق ذلك أن يستولي على قلبك وأن يستحوذ على فكرك، وألا ترى الشبع أو دفع الجوع بالطعام، بل لا ترى فعلا إلا بجود ذي الجلال والإكرام، وأن الله تعالى يخلق الشبع ويدفع الجوع بما شاء، فلست ترجو من ذلك الطعام شيئا، إنما ترجو من الله عز وجل أن يعينك على طاعته وأن يساعدك على عبادته. ويبقى التأسي بسيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان منه من تعاط لهذه الأمور التافهات والمحقرات، لتلحظ قوله عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا فلست المستكثر منها ولا الآخذ لحلاوتها ولا الفرح بها، بل أنت المتأنف من مخالطتها، الآخذ منها ما به يحصل تأسيك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أنت فيه أن وصولك إلى التعبد بالعادات موقوف على ما دريت من التعبد بالأقدار المحكمات، ومن التعبد بالعبادات. فأنت حتى تتعبد بالعادات لابد أن يزيد منك قدر من العبادات. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فاحتجت للخروج من ذلك السجن، وتذكر صورة ذلك الكافر أحكمت عليه السيارة لا يستطيع انفكاكا منها، وكلما وضعوا شيئا ليطفئوها زادت نارها، إنها لهي الدنيا التي حبستنا.